رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا، لأن كل واحد من الناس يرى القمر ليلة البدر في منزله وفي أي مكان فصيح، ما في مضاربة. وإذا كان الناس يرون القمر ليلة البدر كل في منزله من غير مضاربة، وهو مخلوق من مخلوقات الله من أصغر المخلوقات، فما بالك برؤية الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: فإنكم ترونه كذا. نعم. قالوا لا. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. فضرب صلى الله عليه وسلم مثلا بالقمر ليلة البدر ومثلا بالشمس. والمراد بهذا المثل ليس تمثيل المرئي بالمرئي، لأن الله ليس كمثله شيء، لكن المراد تمثيل تحقيق الرؤية بتحقيق الرؤية. يعني كما أنكم ترون هذا حقا لا أشكال فيه، فإنكم ترون الله عز وجل يوم القيامة حقا لا أشكال فيه. ثم ساق الحديث قال: فإنكم ترونه كذلك. كذلك أي كما ترون القمر وكما ترون الشمس. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس. الشمس الثاني مفعول يتبع، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وهذا أعم الطواغيت، وهؤلاء هم الكفار الفلص، يتبعون أوثانهم التي يعبدونها من دون الله. يبقى المسلمون، المسلمون المؤمنون والمسلمون المنافقون. ولهذا قال: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. وهذا من الامتحان والاختبار، يأتيهم الله عز وجل إتيانا لا نستطيع أن نكيفه، لأن صفات الله الفعلية لا يمكن أن تكيف، وكذلك الذاتية والخبرية. يأتيهم الله في صورة غير الصورة التي يعرفون. وهل كان الناس يعرفون الصورة صورة الله؟ يعرفون أنه ليس كمثله شيء، فيأتيهم بصورة على غير هذا الوصف. ولكن هل المعنى أنه يتغير، أو الذي يتغير النظر، أي نظر الناس، بمعنى يخيل لهم أنه على صورة غير صورته؟ الظاهر أن المراد الثاني، وإن كان هذا خلاف ظاهر اللفظ، لكن لأن الله تعالى لا يتغير يحمل على هذا. تكلمون يا شيخ عن الحديث. نعم. الحديث وقفنا عليه. على حديث أبي هريرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نشرح قصدي. قال أبو هريرة في سياق حديثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يأتيهم في صورته، في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقول: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفنا، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. هذا الحديث ظاهره أن الله عز وجل سبحانه وتعالى تارة نكون على صورة وتارة نكون على صورة أخرى، ولكن هذا غير مراد. والمراد أنهم يرونه على صورة معينة في أول الأمر، ثم على صورته التي هو عليها عز وجل. وفي أيضا يقول: فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، يعني أن الصراط الذي يعبر الناس عليه إلى الجنة يضرب على جهنم فوقها. وهذا الصراط قيل إنه صراط معتاد، يعني أنه طريق واسع، وقيل إنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، قادر على أن يضع هذا الصراط بهذه الحال ويمر عليه جميع الناس. ولكن الأول القائل استدل لذلك بقوله وفي جهنم، نعم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يعني دعاءهم يومئذ اللهم سلم سلم، لأن الأمر خطير. وإذا كان هذا في حال الرسل الذين هم أشد الناس أمنا من عذاب الله، فمن دونهم أشد خطرا. قال وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قد عندكم ما قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذا الكلاليب بشوك السعدان، وهو شجر معروف فيه شوك معقف هكذا، وشوك خوي النفوذ، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي على الصراط أي هذه الكلاليب بهذا الشوك، إلا أنه قال لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل، لأن ما في الدنيا ما في الأخرى وإن شابه ما في الدنيا أو وإن وافق ما في الدنيا من الأسماء فإنه لا يوافقه في الحقيقة. فمثلا في الجنة نخل ورمان فاكهة لحم وما أشبه ذلك، لكنه لا يكون مثل ما في الدنيا، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط. يقول تختف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن يفي بعمله، فمنهم المؤمن بقي بعمله، ومنهم المجازى حتى يجيء. نعم طيب، فمنهم المؤمن بقي بعمله. هذه العبارة فيها إشكال، وأظنكم أمس نبهتمون عليها في كلام. نعم في كلام هنا ماذا يقول؟ يقول بقي بعمله، ذكر القاضي أنه روي على ثلاثة أوجه، أحدها المؤمن بقي، والثاني الموثق، والثالث الموبق يعني بعمله. قال القاضي هذا أصحها، وكذا قال صاحب المطالع هذا الثالث هو الصواب. قال وفي يقي أو وفي بقي على الوجه الأول ضبطان، أحدهما بالباء الموحدة والثاني بالياء المثنى. قال النووي والموجود في معظم الأصول بلادنا هو الوجه الأول. طيب، لا شك أن قوله فمنهم المؤمن خطأ، لأن المؤمن لا يبقى بعمله في النار، بل إذا لم يكن عليه ذنوب فإنه لا يدخل النار أصلا. لكن الصواب الموبق، الموبق يعني الذي أهلك وهلك بذنوبه بقي بعمله أي بقي في النار. ومنهم المجازى حتى ينجى، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة إلى آخره. قوله حتى إذا فرغ استشكلها بعض العلماء وقال إن الله سبحانه وتعالى ليس مشغولا حتى يفرغ، فيقال إن أفعال الله سبحانه وتعالى تأتي شيئا فشيئا، فإذا انتهى فعل جاء بعده فعل آخر، وليس المعنى أن الله يشغله شيء عن شيء، لو شاء الله سبحانه وتعالى لفعل كل شيء في لحظة واحدة، ولكنه جل وعلا يفعل الأفعال بمشيئته، فإذا انتهى فعل أراده أتى بالفعل الثاني وليس بذلك نقص بوجه من الوجوه. ويدل لذلك أن الله عز وجل يخاطب جميع المصلين في أقطار الدنيا، كل واحد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال اللهم حمدني عبدي، فلا يشغله محاورة مصل عن مصل آخر، وهذا أمر لا أشكال فيه، لكنه سبحانه وتعالى يفعل أفعاله مرتبة، فإذا فرغ من فعل أراد الفعل الآخر، وهذا ليس فيه نقص. ولا يقال إن هذا يدل على أن الله يشغله شيء عن شيء، لأننا نقول في الجواب على ذلك لو أراد الله أن يفعل ذلك كله لحظة واحدة لفعل، ولكنه عز وجل بحسب حكمته وإرادته يفعل الفعل أولا ثم يفعل الفعل الثاني من أجل أن تترتب المفعولات، كما أنه يأتي بالليل ويأتي بعده بالنهار، وكذلك يخلق الأجنة جنينا بعد جنين ويخلق جنين نفسه طورا بعد طور، ولو شاء لخلقه بلحظة واحدة. ومن عرف أن لله تعالى أفعال تتعلق بمشيئته لن يرد على قلبه هذا الإشكال. قال وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم في أثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. هؤلاء ليس عندهم عمل كثير، ليس عندهم إلا عمل قليل وهو الصلاة مع التوحيد والإخلاص. هؤلاء يلقون في النار ولكنهم يعذبون فيها بقدر ذنوبهم، ثم يرحمهم الله عز وجل فيأمر الملائكة أن تخرجهم. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيبقون هؤلاء قد أكلتهم النار إلا موضع السجود، ومواضع السجود كم؟ 7، هذه لا تأكلها النار. وفي هذا يقول بعض المتوسلين إلى الله عز وجل يقول يا ربي أعضاء السجود عتقتها من فضلك الوافي وأنت الباقي، واللتق يسري في الغنى يا ذا الغنى، فمن على الباقي بعتق فمن على الفاني بعتق الباقي. يعني معناه أن الرجل إذا أعتق جزءا من عبده سرى العتق إلى الجميع، فهو يتوسل الله عز وجل بأن يقه نار جهنم حيث إنه إن أضاء السجود لا تأكله النار. يقول فيخرجون من النار وقد انتحشوا يعني احترقوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل في وجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. قشبني ريحها يعني آذان ريح النار، وفي هذا دليل على النار لها رائحة كريهة، لأن وقودها الناس والحجارة، فسيكون هناك رائحة كريهة مما يحترق فيها من الأجسام وكذلك مما يحترق فيها من الحجارة. فيدعو الله تعالى ما شاء أن يدعو، ثم يقول الله له هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره، فيقول لا أسألك غيره، ويعطي ربه من عمود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي رب قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي أعطيت، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. يقول الله سبحانه وتعالى ذلك له على سبيل الإيناس له وليس على سبيل العتاب، لأنه لو كان على سبيل العتاب ما أعطاه سؤله، إذ أن الله تعالى لو كان ما فعله هذا الرجل لو كان مغضبا لله لم يعطه إياه، لأن الله لا يثيب إلا من أطاع، لكن هذا على سبيل إيش؟ الإيناس. يقول ما أغدرك، أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي أعطيتك، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول أي ربي، يدعو الله حتى يقول له فهل عصيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره، فيقول لا وعزتك. فيعطي الله تعالى فيعطي ربه ما شاء من عهود ومواثيق، نعم، فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة إيش؟ انفهقت له الجنة، يعني انفتحت، فرأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي ربي أدخل الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى له أليس قد أعطيت عمودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول أي ربي لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو الله عز وجل حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه، فإذا ضحك الله منه قال أدخل الجنة. وهذا هو طبيعة الإنسان، إذا أعطي شيئا طلب ما فوقه حتى تنتهي رغبته. وفي هذا الحديث إثبات الضحك لله عز وجل، وهو من صفاته الفعلية المتعلقة بمشيئته، وهو ضحك حقيقي. وقد ورد في عدة أحاديث، منها هذا الحديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يقتل الجنة، إن كلاهما يقتل الجنة. هذا الضحك حقيقة عند السلف وأئمة أهل السنة، ولكنه ليس حقيقة عند من يقول إن الله تعالى لا تقوم به الأفعال الاختيارية، ويفسرون الضحك بلازمه وهو الثواب، يقول هذا كناية عن الرضا المستلزم للثواب، ولا شك أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه. وأي فرق بين أن نثبت لله تعالى ذاتا لا تشبه الذوات، أو أن نثبت له ضحكا لا يشبه ضحك المخلوقين، فهو ضحك يليق بجلاله وعظمته، وعلينا أن نؤمن به. يقول في بقية الحديث قال ادخل الجنة، فإذا دخلها قال الله له تمنى، الهاء هنا للسكت، والأصل تمنى، لكن تأتي هاء السكت فيما إذا كان في آخر الكلمة، وهي موجودة في القرآن، مثل قوله تبارك وتعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطاني. وهنا يقول تمنى، يقول هنا للسكت، فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله لا يذكره من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني وقال الله تبارك وتعالى ذلك لك ومثله معه، انقطعت أمانيه يعني كلما يتمناه وكلما تبلغه نفسه من الأماني يعطيه الله عز وجل ويقول ذلك لك ومثله معه. ثم قال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. ثم ذكر رواية أخرى في هذا الحديث. نعم. نعم. التأويل الحق هو ما دل عليه الدليل، ولعلك تأتي بأمثلة. مثلا يا شيخ في قوله النبي صلى الله عليه وسلم عز وجل وهو حديث قدسي، فإذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولا. نعم، هذا للعلماء فيه قولان. القول الأول أنه على حقيقة، وأننا إذا أثبتنا أن الله يجيء فما المانع من أن يكون مجيئه على وجه هرولة. والذين قالوا بأنه ليس هذا هو المراد، بل المراد به ذلك إسراء الله تعالى بالإقبال عليه، قالوا لأن الإنسان لا يأتي إلى ربه هرولة. فمثلا أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد، والساجد لا يهرول. قالوا فقرينة الحال القطعية تدل على أن المراد بذلك سرعة إقبال الله عز وجل على عبده، وأن جزاءه على العمل أكبر من العمل. أفهمت؟ والآخرون قالوا يمكن أن يأتي الإنسان إلى ربه هرولة، فمثلا يأتي إلى المسجد يمشي ويهرول، لكن هذا التأويل يضعفه أن الهرولة ليست من الأمور المطلوبة حتى يثاب الإنسان عليها أكثر مما لو أتى يمشي. فالمهم أن هذا لا يعتبر تأويلا ما دامت القرينة الحالية القطعية دالة عليه. وكذلك أيضا حديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، فيده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، هذه قطعا ليس المراد ظاهرة، لأن يد الإنسان حادثة لم تكن ولا يمكن أن يكون الله عز وجل جزءا من بشر. نعم. نعم، الحقيقة أنهم إذا قالوا يرى لا في جهة يعني لا يرى، وإنما قالوا يرى لا في جهة لأنهم ينكرون العلو. فإذا كانوا ينكرون العلو نقول أين هم؟ يمين شمال أسفل؟ قالوا لا، يرى لا في جهة. وهذا غير معقول، يعني ما من شيء يرى إلا وهو في جهة على كل حال قطعا. لكنهم لعلهم استحيوا أن يقولوا إن الله لا يرى. نعم سليم. لا، التأويل بارك الله فيك ينقسم إلى قسمين: تأويل لا وجه له إطلاقا ولا مساغ له في اللغة، فهذا التأويل بمنزلة الإنكار، هذا التأويل بمنزلة الإنكار. ومنه على رأي بعض العلماء تأويل رؤية الله عز وجل، قالوا إن من أول رؤية الله فهذا بمنزلة الممكن لها، لأن الأدلة فيها صريحة واضحة أنها رؤية بالعين حقيقة. وتأويل آخر يعني له مساغ في اللغة العربية وله وجه في اللغة العربية لكنه مرجوح، فهذا لا يصل بصاحبه إلى حد الكفر. ولهذا نقول إنكار ما دلت عليه النصوص من الصفات ينقسم إلى قسمين: إنكار تأويل وإنكار جحد. فإن كان إنكار جحد فهو كفر، إذا قال القائل أنا أقول إن الرسول قال كذا لكنه ليس صحيحا فهذا كافر. وأما إنكار التأويل ففيه التفصيل، ما لا يمكن أن يؤول إنكاره تأويله كالإنكار، وما يمكن أن يؤول فتأويله ليس كالإنكار، ويكون صاحبه بحسب ما في قلبه، والله تعالى هو الذي يحاسبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: وحدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصار إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب. يعني نعم، يعني بقى لهم وغبر أهل الكتاب. فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فأسقنا. فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فأسقنا. قال: فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. هذه القطعة من حديث أبي سعيد بين فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل: هل نرى ربنا؟ بأننا نراه من غير مضارة، كما نرى الشمس في الظهيرة ليس معها سحاب، وكما نرى القمر أيضا ليلة البدر ليس معه سحاب. وهذا نص صريح واضح أن المراد بذلك الرؤية بماذا؟ بالعين، الرؤية بالعين وليس رؤية القلب. وفيه أيضا أن الله سبحانه وتعالى إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن بأمر الله ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصار إلا يتساقطون في النار. لماذا؟ لأن هذه الأصنام والأنصار تذهب إلى النار فيتبعونها حتى يتساقطوا في النار. وعلى هذا قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثم قال عز وجل: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. ثم ذكر: فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر. نعم طيب، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر. أنا عندي وغبر أهل الكتاب، لكن لا وجه لها، لأن يعني غبر أهل الكتاب يعني بقاياهم، جمع غابر بمعنى الباقي، كما قال تعالى: إن امرأته كانت من الغابرين. وإذا كان من كان يعبد، من هذه مش إعرابه؟ عجيب، الاستثناء هنا مفرغ فاعل: إلا من كان يعبد الله من بدل وفاجر. وقوله وغبر أهل الكتاب يعني يقتضي أن يكون بالرفع، يعني وبقايا أهل الكتاب، يعني فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ وإنما قلت هذا لأنه لو كانت معطوفة على بر لكان هذا يقتضي أن يكون هؤلاء الغبر يعبدون من؟ يعبدون الله، وهذا فيه إشكال في الحديث، ولهذا لا بد من مراجعة الشرح. ما ذكر شيء؟ ايش يقول؟ وأما في الضبط يضم بين المعجمة والباء الموحدة المشددة فمعناه بقاياهم جمع قابل. بس وإنما أبقى الله سبحانه وتعالى غبر أهل الكتاب لأنهم يعبدون بشرا صالحا، فاليهود يعبدون عزيرا يقول هو ابن الله، والمسيح والنصارى يعبدون المسيح، وهؤلاء وهذان لا يذهب بهما إلى النار بخلاف الأنصار والأزلام، فتذهب إلى النار تكون أمام عابديه. أما عزير والمسيح فإنه لا يمكن أن يذهب بهم إلى النار، ولهذا يبقى هؤلاء حتى أيضا يوبخوا توبيخا خاصا بهم. يقول في الحديث وغبر أهل الكتاب، فيدعى لهم فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. هم ذكروا شيئين، كذبوا في شيء وأقروا على شيء. قالوا إنهم يعبدون عزيرا، هذه واحدة، ابن الله هذه الثانية، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. وأما قولهم نعبد عزيرا فلم يكذبوا عليه بل أقروا. وهكذا الحق يقبل من كل من نطق به، والباطل يرد من كل من نطق به. أرأيتم قول الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة، نعم، أرأيتم قول الله تعالى في سورة الأنعام الأعراف قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فادعوا شيئين، أنهم وجدوا عليها آباءهم وأن الله أمرهم بها، فقال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء فأبطل قولهم إن الله أمرهم بها وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا، لأنه حق، فالحق يقبل من كل ما جاء به، والباطل يرد من كل ما جاء به. طيب، يقول ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، ولا يخفى أن قوله من صاحبة مفعول لاتخذ، ولكن دخل عليه حرف الجر الزائد لتأكيد النفي، ولا فيقال لهم ماذا يفعلون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فأسقنا، فيشار إليهم ألا تردون، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحكم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. نسأل الله العافية. يقال لهم ماذا تبغون؟ فإذا هم عطاش، فيقولون يعني عطشنا فنريد أن نشرب، فيشار لهم إلى النار كأنها سراب. السراب ما يرى في البرية الصحراء، كأنه غدير أو نهر، وليس كذلك، فيظنون أن هذا حق فيذهبون إليه، فإذا هو النار والعياذ بالله، فيتساقطون فيها. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فذكروا شيئين، عبادة المسيح، والثاني كونه ابن الله، فيقال كذبتم، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فأسقنا، فيشار إليهم ألا تجدون، فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحكم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. هذه حالهم والعياذ بالله. فصار الناس ينقسمون إلى ثلاث أقسام. القسم الأول من لا يحبسون، يذهب بهم إلى النار بما يعبدون ما خلف من يعبدون من الأصنام والأنصاب، وهؤلاء كل الكفار ما عدا أهل الكتاب. الثاني يحبسون ثم يوبخون على ما ادعوه، ثم يؤمر بهم إلى النار على وجه الخداع لهم والعياذ بالله، لأنهم سوف يذهبون إلى النار التي أشير لهم إليها، سوف يذهبون وهم على أكبر أمل أنهم سوف يشربون ويزول عنهم العطش لأنهم رأوها كأنها سرار. والقسم الثالث سيذكره في الحديث. نعم. أسأل. نعم. من كان يعبد ما فيه روح كالمجوس الذين يعبدون البقر. نعم. أتتبع البقر بالأنصاب والأزلام فتلقى في النار أو يستثنى هذا؟ البقر أصلها تحشر، تحشر على ما هي عليه، ثم يقال لها كوني ترابا. فإن كان التي تعبد من دون الله تحشر وتستثنى من قوله من أن تكون ترابا، فلا يبعد أن الله سبحانه وتعالى يلقيها في النار، لأن الله تعالى لم يستثني من يعبد من دونه في دخول النار إلا من سبقت لهم من الله الحسنى، كما قال تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ولا يبعد أن تعذب البهيمة امتهانا لصاحبها ومن يدعي أنها إله، كما أننا نحرق مثلا أموال في الدنيا، نحرق أموال الغال، وكذلك نحرق دكان باعي الخمر وما أشبه ذلك. ولكن يظهر لي والله أعلم أنها لا تدخل النار، وأنها تكون ترابا مع غيرها مما يعبد من دون الله، مما لا يعبد من دون الله. نعم. نعم. نعم. الذي يعبد الملائكة قطعا لا يمكن أن يذهب بالملائكة إلى النار، وحينئذ يكون مسكوتا عنهم في هذا الحديث. لا ندري هل يوبخون كما يوبخ أهل الكتاب أو لا. نعم. إيش؟ نعم. لا ما هو القياس داخل الحديث اللي معنا. من كان يعبد أي إنسان أي شيء من الأنصاب والأزلام فإنه يتبعه. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، قال فماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. تتبع كما تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثا، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم، وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فقال أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب الجسر على جهنم. هذا أيضا القطع من الحديث ظاهرها أنهم يرون الله تعالى ثلاث مرات، المرة الأولى على الصورة التي يعرفون، والثانية على غير الصورة التي يعرفون، والثالثة بعد أن يرفعوا من السجود على الصورة التي يعرفون. ولا معارضة بينه وبين حديث أبي هريرة، لأن هذا فيه زيادة لا تنافي الأول. وأما قوله في هذا الحديث فيكشف عن ساق، فالمراد بذلك ساق الله عز وجل. ما عندكم فيه رواية عن ساقه؟ يعني كونهم يرون الله على صورة. الذي يغلب على ظني أن الحديث رواية أخرى فيكشف عن ساقه. نعم. وقوله تعالى يوم يكشف عن ساق، في هذه الآية قولان للسلام. القول الأول أن المراد به الشدة، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما مشكور عنه، والثاني عن ساق الله عز وجل، وكلاهما له وجه. أما الأول يوم يكشف عن ساق أي عن شدة، فوجهه أن الله تعالى لم يضف الساق إلى نفسه، وإذا لم يضفها إلى نفسه فإنه لا يحل لنا أن نضيفها إليه، لأن هذه أمور خبرية مقتصر فيها على ما ورد، بخلاف اليد فإن الله أضاف إلى نفسه، وبخلاف الوجه، وبخلاف العين، وفي خلاف الأصابع. فما أضافه الله إلى نفسه من هذه الصفات الخبرية وجب علينا أن نؤمن به على أنه من صفات الله عز وجل، وما لم نضف فإنه يبقى على ما هو عليه، لا نضيف إلى الله. ويكون معنى قول يوم يكشف عن ساق أي يوم تزول الشدة أو يوم تنزل الشدة. فمن قال يوم تنزل قال لأن من عادة العرب أن الإنسان إذا وقع في شدة رفع ثوبه عن ساقه ليشتد في الهرب منها. ومن قال تزال الشدة قال إن يكشف بمعنى يزال. أما القول الثاني في الآية فيقولون إن المراد بالساق ساق الرب عز وجل. ولا شك أن سياق حديث أبي سعيد مع سياق الآية يجتمعان، فإنك إذا تأملت الآية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراقبهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، ثم طبقت الآية على ما جاء في حديث أبي سعيد تبين لك أن السياق واحد، وأن المراد بالآية في قوله يوم يكشف عن ساق هي ساق الله عز وجل. ولا ينبغي لنا أن نشمئز من إثبات الساق لله، فنقول الساق أثبته الله لنفسه كما أثبت القدم وأثبت الرجل وأثبت الوجه وأثبت العين وأثبت اليد وأثبت الأصابع، ولا مانع، لأن نقول هذه الصفات لا تماثل صفات المخلوقين كما أن ذاته لا تماثل ذوات المخلوقين. وفي هذا الحديث دليل على أن من كان مخلصا لله تعالى في سجوده في الدنيا يسر الله له السجود في الآخرة، ومن لا يسجد إلا رياء وسمعة والعياذ بالله فإنه لا ييسر له ذلك، ويبقى ظهره طبقا واحدا إذا أراد أن يسجد انكفأ على قفاه. نعم نعم ها نعم. هذا باعتبار الرؤية فقط. باعتبار الرؤية فقط. مع أن الله على كل شيء قدير، لكن الظاهر ما باعتبار الرؤية. ولا إذا كان الله تعالى يقدر أن يحول صور الملائكة إلى بشر، فهو قادر على أن يتحول على ما شاء. لكن الظاهر أن المراد التحول باعتبار الرؤية. نعم. ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مزلة فيه خطاطيف فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل.